القتل، كل هذا جاء في الفرض ولا يصح. والمعنى ولو كان الحديث في سنده ضعف لكن معنى صحيح، معنى لا يصح لأن هذا غرر فاطرة لا يجوز، وإنما يباع شيء موجود صالح، قعود موجود، تيس موجود، خروه موجود ولو صغير، كذلك بقرة غير ذلك، شيء موجود يشاهد. أما ما في البطون والظهور فلا يباع. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من أقل أنفسنا بلعتها قال الله فسرتها. هذا في حث على الإقالة، والإقالة معناها الفسخ، فسخ العقد، لأن المشتري قد يتضرر قد يطلب الإقالة لأن يرى أنه مغبون أو لأسباب أخرى، يشرع لأخيه أن يقيله إذا رأى منه أنه محتاج الإقالة، ولعل الله يرزقه خيرا منه. فإذا اشترى منه دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك، ثم ندم وقال: يا أخي أقني، أنا هونت كل مالك وأعطني ثمني، يستحب له أن يقيله إذا تيسر له ذلك، يستحب له. البيع لزم للتورق، لكن إذا أقاله وقدر له حاجته المسلم أخو المسلم يوجب على هذا. فقال الله: ما قال المسلم إلا قال الله عشرة. والله يقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لا يلزم الإقالة، لا يلزم إلا إذا كان لعلة شرعية، إما غش ولا غبن ولا خيانة، ولا فلا يلزمه أن يقيله، لكن يستحب له الإقالة. وإن لم يقله واشتراه منه بثمن جديد فلا بأس، قال: ما أقيلك لكن أخذ منك كذا وكذا، وبيع عليه بمئة وأخذ منك بتسعين أو 95 أو ما أشبه ذلك، إذا اصطلحوا على هذا. أو قال: أنا أنزل لك من الثمن، سأنفذ يعني ترى أنك مغلوب، أنا أنزلك، أنا مسكية بمئة، أنا أنزلك 5، أنا أنزل عنك 10، ثم الإقالة من أقيلك، لا بأس، إذا اصطلح على شيء. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة للبيع مثلا رقم أرض صلى الله عليك، وهو محتاج يبيع مثلا بسعر بحث صلى الله عليك، إذا كان في ملكه يبيع بالي، إذا كان في ملكه بعد سوف الشروط، شروط الملك يعني ما فيها دعوة ولا خصوبة يبيع، ما في ينزل لأنه محتاج يبيع. هو صلى الله عليك لم يستلمها بعد، يعني استلم أوراقه صلى الله عليك، لا ما يصلح، ما يبيع بعد، ما بعد ملكه ما يبيع، ما يبيع حتى يملكها ويخصك عليها ولا ثقة. أحسن الله، أحسن الله إليك. إذا قال المؤلف، عفى الله عنك، بيع الأرض بوصف منضبط إذا كان موجودة، موجودة بصك لكن المشتري لم يراها، ولو وصفها لها طولها كذا وعرضها كذا سمتها كذا، ماشي بس تنضبط. عفى الله عنك، سماع عكرمة من ابن عباس معروف شامع منه، صاحبه مدة طويلة ومولاه عتيقة. أيوة، طالب بزيادة ليس بأن تفصل بزيادة، إذا اشتراه سلعة بمئة ريال فرفض لإقالة إلا بمئة وعشرين. يصير بيع، هذا بيع جديد، بيع ما يصير قال بيع مشاط في شرط البيع. كان التخريج من البيهقي أفضل أو من الطبراني؟ كلهم خريجهم محل نظر، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، طبراني والبزار والبيهقي والحاكم وغيره أبو يعلى وكلهم محل نظر، تراجع أسانيده. الله إليك، إذا قال الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعا بكذا، ما يجوز، نصب لها أن يعش بالفحل، عند رب الفحل يعيره بدون شيء، بدون عوض إلا العلف، يكون يعرفه ما في بأس. دون أن يحدد السبب، أحسن الله إليك. ما يجوز بضرب الفحل، لا بعير ولا تيس ولا ثور ولا غيره. أحسن الله إليك، بعض أنواع الدخول تكون طيبة وغالية، فيحتال بعضها للغنم على هذا الفعل حتى ولو ولو ولو ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز بهذا. أحسن الله إليك، إذا ضرب الرسول نهى عن هذا. أحسن الله إليك، إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل، هل يغرمه؟ شلون؟ إذا احتال صاحب غنم على فحل حتى ضرب غنمه، لا معلش ما يغرم شيء، وما يغرم شيء، ولا ينهى عن هذا، صبره ما يجوز له إلا بإذن. ما عليه رقمك. إذا باع اللبن في الضرع هل ترجع الدابة؟ ها؟ إذا باع اللبن في الضرع هل ترجع الدابة؟ لا بس البيع باطل يرد عليه ثمن عليه. يرد عليه ثمن هو الحمد. بيع المشتري جائز يا شيخ؟ بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اذا كان يقصها الان يبيها علف ما يجوز. قبل ان يبدو صلاحه ما يجوز الا اذا كان بيقصها الان. يقصها علف. لا ما يصح. الرسول نهى عن هذا. اما اذا كان بيقصها علف لا باس. وكان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون الصفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في الخيار، والخيار هو كون البايع أو المشتري أو كليهما له الخيار في إمضاء البيع أو عدمه. هذا الخيار، كون البايع له خيار أو المشتري أو كلاهما، في مسائل بينها الشارع. وإلا في الأصل لزوم البيع، هذا هو الأصل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن متى تبايع بيع خيار فلهما خيار. منها حديث ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع أيضا. فإذا قال المشتري بايع المشتري بعتك وقال المشتري قبلت فهما بالخيار ما دام في المجلس ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا لزم البيع. قام إذا تفرقا من مكانهما قام أحدهما أو قام تفرقا لزم البيع. التفرق المعروف العرف يعني ما قام مشى خطوات قد تفرقا قام أحدهما أو قام جميعا كل ضرب وجه لزم البيع. هذه حالة. والحالة الثانية أن يخير أحدهما الآخر. يقول له: ترى ما بيننا خيار، ترى البيع لازم الآن. أو يقول البائع: ترى البيع من جهتي لازم. أو يقول المشتري: من جهتي لازم. يلزم البيع. إذا خير أحدهما الآخر وتبع ذلك فقد وجب البيع، لأنهما أسقط الخيار. فالمقصود أن لهما الخيار حتى يتفرقا إلا أن يسقطا. فإذا أسقطاه وقال: لا خيار بيننا، لزم البيع. وهكذا حديث أمر بن شعيب: البيع بالخيار إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون صفقة مشروط فيها خيار. فهما على شرطهما. إذا قال لا خيار أسبوع شهر شهرين فهما على شرطهما، المسلمون على شرطهما. أما إذا لم يشترطا وتفرقا فإنه يجب البيع. أو خير أحدهما الآخر ولو لم يتفرقا يجب البيع. وهذا من رحمة الله، لأن الإنسان قد يندم، قد يبدو له على البيع وفي المجلس قد يتذكر شيء، ومن رحمة الله كأن كل واحد له خيار ما دام في المجلس. يقول يا فلان بدا لي اني ما او تذكرت ان هناك بيان من البيع، المقصود له ان يرجع يهون، والمشتري كذلك، الا اذا تفرقا فقد لزم البيع، الا اذا سامح وقاله جزاه الله خير مثل ما تقدم. من قال مسلم بيعته فقال الله فاسقه اذا لزم البيع، ولكن البائع قال المشتري او المشتري قال البائع سماحا منه فهو مأجور. والحديث الثالث ان رجل قال يا رسول الله انه يخدع في البيع، قال الناس يغلبوني في البيع خدعوني يا رسول، ماذا افعل وانا من ابجيد ما افهم السلع ماذا افعل؟ قال قل لا خلافه، اذا بعت فالاخوان ترى ما في خلافه، ما بيننا تغابن، ما بيننا خديعه، ترى انا اخوكم لا خلافه او لا خديعه بيننا، او ارحموني لا تخدعوني، ترى ما افهم البيع. يقول له خاف والله فيني، فاذا خدعوه له الخيار، لكن ما يحسن خدعوه باعوه اللي يسوى 200 باعوه 3-4 خدعوه له الخيار اذا ثبت انه مخدوع، لان يعني المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه. إذا كان إنسان ما يحسن بيعه إن شاء الله وخدعوه وباعوا عليه بريال ثلاثة ولا بريالين ولا بأربعة أو بمئة بمئتين أو بألف أو بألفين أو بأقل أو أكثر مما وخلاف المعتاد، له خيار إذا ثبت ما ادعاه من القبل. وفق الله إليك. إذا اتفقوا على البيع ثم انصرفوا أحسن إليك ثم تحسف المشتري، هل له مثلا أحسن إليك أن يطيب خاطره بمبلغ من المال؟ إذا اصطلحوا لا بأس، يصطلح وينزل عنه ويقول ترى انا سرقت منك ب100 ريال وانا هونت اعطيت 90 ولا في 10، يصير بيع جديد. ما يدخل في العين احسن الله. لا يصير بيع جديد. لا ما الكلام ما يكفي. هذا قول بعض العلماء له قول ضعيف. تفرغ عمك يعني امام المهاجرات الاخرى. يا عبد الله. اذا تبايع شخصان ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد، ثم بعد فترة أخذه طبعا بعد فترة كتب له خطاب بأدنى المبلغ الذي بيني وبينك مثلا قدره 5,000 وربما البضاعة أكثر من هذا، فهل لم يتفق على ثمن؟ لم يتفق على ثمن، قال له خذه بما تريد. ما صح بهذا، ما صح حتى يتفق على ثمن. طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع أم من الشخص؟ اتفق جميعا منهما جميعا، لا بد يحدد هذا وإذا يقبل. إذا قال لا خلابة لا خديعة، إذا قال لا خلابة ما حد الذي يرد العرف؟ العرف الذي يعرفه الناس أنه قبل له أهمية يرد، أما الشيخ فيه ريال شيء يعد ما يضبط هذا يعفى عنه. أنواع الخيار، نعم أنواع الخيار نوع واحد؟ لا، هنا خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار العيب أنواع. وإليك ما يسمى اليناصيب الموجودة في خارج هذه البلاد ما حكم أحسن الله إليك؟ هذا قمار، هذا قمار عليه إقبال بشكل بالشيخ بعد عليه إقبال هو الشيخ عليه إقبال عباد البدوي عباد الحسين صلى الله عليه وسلم. في قضية الليموزين يا شيخ الأسعار يعني حر يعني مثلا الأسعار ممكن يعني على كيفه يعني؟ لا ما يجوز، لابد يعني في لابد على ولي الامر ينظمون عليهم الشيء المعتاد المناسب. هم عندهم عدد في السيارات ما ادري والله ما عليك إيه، بس في يعني في بعض الناس يقولوا تبيع عدد او اتفاق يعني اي شيء من عاده تبع الاتفاق بين الرجل وبين صاحب السياره هذا كيف يعني، لكن على ولي الامر اذا تغالوا يمنعهم. احسن الله اليك. يكون الانسان في سلعه وقد استخدمها هل له الحق برجوع هذه السلعة إلى البائع؟ إذا فيها عيب عليه ضمان العيب، العيب اللي حصل عنده يعني مجال باستخدام ما يضر. إذا كان فيها عيب ما فيها عيب كسرت أو جاء فيها جرح أو فيها مرض عليه ما يقابل العيب الجديد. الله إليك. الكتاب رضي العبد على الصورة أن البضاعة لا تستبدل أحسن الله إليك ما يكفي، إذا ما فيها عيب ما يسمى. وإذا يعني يكتبون على الفتوى إلا إذا قال تراها منظور ما شرط ما رشط شرها منظور ولم يخدعه شيء من أبدا ينظر به. يقول موجود الفاتورة ما شفت الفاتورة بلا لكن إذا كان فيها عيوه يعلمه يكون غاش كل ما أدى معنى الآخرة بها يجوز الغبن العرفي الغبن عند العرف العبارة إذا قال لا يبين ما يعرفون يبين ترى ما بين غبن يبين العبارة اللي يفهمونها الناس اللي هم عرفهم خاطبهم بما يعرفون. حديث ابن عمر يقيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا الباب الربا. الربا هو الزيادة المخصوصة في الأموال الربوية يقالها ربا ويطلق الربا على كل زيادة من اهتزت وربت ما ارتفع يقال رابح من الأرض ورب هذا على هذا زاد هذا على هذا. والمراد به الشرع الربا هو معاملة مخصوصة لأموال مخصوصة يقال لها ربا وهي بيع النقود بعضها ببعض والأطعمة المكيلة والموزونة بعضها ببعض من غير تساوي أو من غير قبض يسمى ربا. يعني التساوي كصاع بصاع ونص وكدرهم بدرهمين وكدينار بدينارين هذا ربا الفضة. وترى يكون ربا نسيئة كصاع بصاعين نسيئة ودرهم بدرهمين نسيئة وجنيه بجنيه نسيئة يسمى ربا نسيئة. وهناك أنواع من الربا تلحق بهذا. ويطلق الربا على الأشياء المحرمة لأنها زائدة على ما شرع الله ولهذا سمت الغيبة ربا. وإن أربى الربا استأذن الرجل في عرض أخيه لأنه زائد على ما أباح الله. الله أباح له الحدث مع أخيه والثناء على أخيه والشيء الذي لا بأس به بخلاف الغيبة والنميمة فهي شيء زائد ما يجوز. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يذكر جابر انه لعن اكل الربا وموكله. اكله متعاطينه موكله الذي يبيعه على غيره ويوقع غيره فيه وكاتب الربا ليكتبه وشاهده ليشهد عليه شركه في الربا لأن هذا باب التعاون على الإثم والعدوان، هو شركة. وهكذا الذي يكيله والذي يزنه والذي يساعد على فعله بقول أو بفعل داخل في هذا، لأن الله يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللبخاري عن أبي جحيفة نحوه، له البخاري أن الرسول لعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. رواية البخاري ما فيها الكاتب والشاهدين، في رواية مسلم كاتبه وشاهدين، في رواية البخاري زيادة بدأ مع أكله وموكله الواشمة والمستوشمة والمصور. الواشمة التي تغرز إبرة في خدها أو في يدها في ظهر الدم، وضعت كحلا أو غيرها من الأصباغ تسمى وشم. والواشمة التي تفعل ذلك، والمستوشمة تطلب ذلك، المستوشمة هو معروف الوشم منكر لا يجوز لأنه تغير لخلق الله. والمصور معروف، هو المصور لذوات الأرواح ملعون. يعني هذا الحديث الرسول لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. والتصوير يختص بتصوير ذوات الأرواح كالإبل والغنم والطيور بني آدم، أما تصوير الجماد كالجبل والشجر والحجر فلا بأس، إنما هذا يختص بشيء له روح من إنسان أو حيوان. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون بابا، رواية 73 بابا، أيسرها مثل أن يكهر الرجل أمة. هذا يدل على أن الربا يطلق على غير المعاملات المالية، وإن أيسرها مثل أن يكهر الرجل أمة. هذا هدي له شواهد من حديث أبي هريرة ومن أحاديث أخرى في أن الربا يتنوع، وأن الغيبة والتوسع في الغيبة من أربى الربا. هذا يفيد الحذر من الربا بأنواعه، أن الواجب المؤمن يحذرها ولا يتسهل فيها. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دل على شدة تحريمه، وأن من الكبائر التي وقع عليها اللعنة والوعيد بالنار، فالواجب الحذر من ذلك. والحديث الثالث حديث سعيد بن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل، ولا تشفوا بعض على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل مثل، ولا تشفوا بعض على بعض، لا تزيلوا بعضها على بعض متساوية، ولا تبيعوا منها غائب من أجل، يحرم الربا الفضل وربا النسيئة جميعا، لا تشوفوا بعض على بعض هذا ربا الفضل، ربا الفضل. ولا تبيعوا منها غائب من أجل هذا ربا النسيئة، وهو ممنوع لا يدا بيد في أنواع الربا. إن كان من جنس واحد حرم الأمران ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كان من نوعين كالتمر والبر حرم النسع، يكون يدا بيد مثل الذهب والفضة النسع فقط. والحديث الرابع حديث عبادة، والخامس حديث أبي هريرة الذهب بالذهب مثل مثل، وزن بوزن، والفضة مثل مثل وزن بوزن، والتمر بالتمر، البر بالبر، والملح والملح، الشعير بالشعير مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربع، هذه الأشياء لا تباع إلا مثلا مثل يدا بيد، فمن زاد فقد أربع. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كما شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت ذهب بفضة لا بأس أن يباع بعضها بعض الجزاء، لكن يدا بيد، تمر شعير، تمر بر، تمر برز لا بأس، وإن تفاوتا لكن يدا بيد. يعني 100 صاع رز، 200 صاع تمر، أو 200 صاع شعير أو 200 صاع ملح لا بأس، لكن يد بيد باختلاف الجنس. وهكذا يبيع دولار بريال سعودي يدا بيد، أو دولار بدينار أردني أو دينار عراقي يدا بيد، أو جنيه استرليني أو مصري بعملة أخرى لكن يدا بيد. فإذا اشتريت دولارات بدراهم سعودية فلا بد أن يكون يدا بيد، ولا اشتريت تماثل لأنها مختلفة، أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها بعملة أخرى لا بأس لك يدا بيد. أما عملة واحدة فلا بد من التماثل، لا يجوز ثلاثة دولارات بأربعة، لا يجوز، يعني جنس واحد عملة واحدة كالذهب. لكن دولار بريال سعودي بخمسة سعودي بأكثر بأقل يدا بيد لا بأس، لأن يعني الجنس مختلف. وفق الله الجميع والسلام. هؤلاء الذين يبيعون ريال بعشرة تسعة أهل الشيخ يعاملون يعني يهجرون أو لهم شبه؟ لا لا لا مرسل إن شاء الله. كثير من هذا يبيع لأن الجنس مختلف. الفضة ريال ورقة معروفة عملة معروفة، والبياز عملة معروفة من معدن من حديد، الجنس مختلف. لكن ترك هذا أحوط من باب الاحتياط، لأن كلها ريال ريال من باب الاحتياط. الجنس يعني لو صار ريال صار غير ورقي يختلف في هذا؟ مش فيه؟ قول البعض الفقهاء انه يختلف الجنس لو كان ريال ورقي وريال غير ورقي. مثل فضله يدا بيد، يمنع النساء ويباح يدا بيد. بعض الناس يقول ان العمله واحده، ولا العمله واحده، الجنس مختلف. من اول يبيعون وجد بياز وريال فرنسي، يبيعون وريال يبيع ريال 45 جديد بريال فرنسي، نعم؟ لأن جديد عملة مستقلة، نعم؟ بياز حديد. الثقة لاعتبار السلام عليك، الثقة لاعتبار من قال لنا الثقة لا بس في الجنس مادة مادة. المادة المصنوع منها المادة موجودة اللي يعني يتعامل بها الناس، سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. طيب حديث أبو هريرة كيف تنبطوا العلم الجامع؟ الحديث ما نص على علم. العلماء أخذوا من الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة الجنس والوزن، والعملة كلها عملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام كالملح وما أشبهه من أنواع الحبوب التي كإدام حكمة لحديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم قال الطعام والطعام مثل مثل، قال وكان طعامنا يومين الشعير، فأخذوا من قلها الطعام من جنس الطعام مثل ما